أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة في اليوم 13 من شهر شوال المبارك لسنة 1432 الموافق لليوم 11 من شهر سبتمبر 2011، نستضيف في هذه الليلة المباركة الأستاذ الفاضل، وبمناسبة الأستاذ الفاضل قاسم بن سليمان بوسعدة، حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان الأسرة ودورها في التحصيل المدرسي، وهذا بمناسبة الأيام التوجيهية لدخول المدرسي المقام هنا في مسجد حواشة. فليتفضل الأستاذ، بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. رب سبحانه وتعالى يتبين في هذه الآية أن أبناءنا أمانة في أيدينا. فطروان لكلمنت لجرف السنة بتك أن تجس لمنتو، هل لك أن نحفظها نرعاها أسنش الاهتمام اللازم الكافي، أم أنه يكفي أسنش فضول الأوقات أن يتقي من الوقت النغ، أن يتقي من التفكير النغ، أن يتقي من الجهد النغ، أن يتفك أسنش بات يقيم ترى بات يخدم يمسمس كلش، أما غصمان كني لزافر خير ربي، أما غدبانات خير ربي، خلاص برخصني التوتان بالعكس أكثر من ذلك الظلم الضحية بالسين قنشرا بابيني ما بابيني يتنير فغفص بالسين قنشرا راح خطاي بعيد بالسين قيشا ممكن يتوه من دهمل من مغمشينا ألعب من الضحية أتعد غفص النتيجة عكسية. في ذلك لابد الإنسان أول شيء مش كان نقل في أي موضوع في تعامل مع الأبناء مغتربية الأبناء أن رقب الترواي بأنهم أمانة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أمانة. أما شيء لمن تفمم تربيتني للمتابعة، كذلك لمن تفبابة تربيتني للمتابعة. تربية الأب والأم كذلك وهو مقتصر على الأكل المأكل والمشرب والمطعم والدواء خطي، وهو مهم غير إرادهم، مهم الشين، مهم مع تدرت لبس بها، المهم الدواء لا خطي. أكثر من ذلك يجب أن نعرف كيف نربيهم وأن نتابعهم، هذا أول أمر. ثاني أمر أنه لابد لنا أن نسمي بأنه كان تربى طروان لوقت غير وقتنا. أيها الأب أيتها الأم، كان تربى طروان أوهي ويسو اللي تربتني وسو اللي تربتني وشع لا تربتنا دعاء إن شاء الله رجال وشباب المستقبل وأمهات المستقبل. كتربتني استغل 10 سنين، تربتني استغل 15 عام. السؤال، هل كتربتني تربيتي لأن استغل 10 سنين ميز عليك هذين رباني رحم بابك رباني رحم مامك رباني حفظ رباني جيس التنمية رباني انتي كذا، أم أنه بس ليرقم لقدي دارس فقط. في ذلك من المهم جدا داني أنه هم النغموني أنه لك كل وقت ما دام تربطني المستقبل، أنه كان كل وقت كل ما الابن كان أكثر علما والبنت كذلك كانت أكثر علما أكثر أخلاقا أكثر تربية أكثر نمو للشخصية، كل ما دين في عمان المستقبل كل ما يتعادى تكوينس أضعف، سواء الجانب العلمي مغ الشرعي مغ الأخلاقي مغ الشخصية عموما، كل ما طبعا تأثير سدس المستقبل. قد أيها الأب أيتها الأم قدر أطراب بضغط فليم مخطأ زوت ما شاء الله العلم مصح الشخصية ضعيفة المشكلة، قد أطراب بضغط فليم الله يبارك مخطأ زوت ما شاء الله ملتزم الدين مصح العلم لش تعامل مع مدن لش كيف المشكلة. في نحتاج أن ربا يدي حد إلا متكامل خطر المستقبل الشاء طيزوتنا تعد مما أتعد السين غط نفع المجتمع السطلين ينسش السين ما نادي زوا ما نادي خدم أدي عد بابا ما نودي عشر، هل له العلم الكافي اللازم؟ هل له الشخصية التي يمكن أن يتعامل بها إلى آخره؟ ما تفكر غتربي غصينا الشيء تدار توبرك. فإذا هذا أمر مهم جدا يجب أن نرجع المستقبل أخطر لك أن كل وقت تزداد فيه أهمية العلم مع الوقت. بكري توقف لي كفاء يعزم السيزيام الله يبارك العالم يا ليس ندياري ليس ندي خدم ما دي جيكون طبيليتي مع باش تسيلي الحسابات هذه قبل نمروا الجامعات وما نعرف الجامعات عشان يودي ما كيسيدي قلت الجامعات وسيغدا تستخدم ورقة ضربة دي فتحلاش نفهم سد الحيط حسابات ونجمات تسيلي وإلى آخره موجود يعني المرقى نحتاج وقت إلى التكوين وجار تعلم وجار وهكذا فإذن لابد من هذا الأمر. ثالث شيء أنه الإنسان مهما كان ربي سبحانه وتعالى بشق ربي سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ربي سبحانه وتعالى قاعد خلق قرن سيلة الحيط فإذن إن شاء الله القدرة على التعلم في ذلك أني ديتس نكتسبه اكتسابا لم تدلمد يقول من شغل تغدت نتسين ممكن ولا نشي نديج على قبل يومين ثلاثة قبل أسبوع سعبين تغتسن تلقيديه سبحان الله كترني لقيش هذا جديد تبدي قنشا لقيشا وتغدت تسين تستعمل تلقيديه مع الوقت تسين تستعمل في عفوا الإنسان يتعلم ويكتسب من بيئته ليه مثل بيئتس ليه مثل سنطوراج ماشين قرنشين في إذن إلا يلمد نص شي برص نفزل للمدن يتعلمون مادام ارى يشاشر ربي سبحانه وتعالى ارى طبعا شي ميسي ولا قصد الذكر والانثى بتني غاطف لي مغاره قصد غاطف لي الطيجر كيف كيف على السواء يشاشر ربي سبحانه وتعالى قوارة ابدا واستجيكت يقل حد قال اوني الفهم سدو ولي خصها ديرني غفص المفهوم الفهم سدو هذه بتزع ولي خصها ديرني غفص نخ ثقافت نخ العلم نخ كذا نغوني ولي ممكن غادي يعوض كذا علاش كركب غاطف لي ياسع زين السنه الاولى في الثانيه ثمان ديال اللي خصها ديزو بعيد الطيجر نفس الشيء لا اخره لا أجل بالك أيها الأب أيها الأم أنه أطفلي مهما كان مع الوقت يتعلم ويكتسب لما أني لا ندعزم أني لا ممكن الصفات الأخلاق كأي لما تندلما أما شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإذن دقيشة يتعوده الإنسان نفس الشيء مش قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده أبواه أني سلم ابن والدين سأدتر سلمت ناس الاجتهاد سلمت ناس عزم شهادة وحدي محبب أصلي تشردك تدار ديس عزم ديس طالع ديس حب العلم ديس الحلقات الجلسات المعزم الكتب ديس يركب العلم ديسات التوانس مؤكد أطفلي وطيزيوتو على الأغلب أدخس نعزم شهادة نادر هذا يمكن هذا يمكن أدي فغي قلن خصن أدفن خارج مجال التغطية هذا يمكن بالصح ما دمت جيد تفرض الجو بإذن الله تعالى الأصل أنه أطفلي الدكر على حسب الجو إلا يتوجس فهم لابد داني أنسي في هذا دور الوالدين في التعليم خطر الناس أنيني أو أسعز مودي الدور لكل حما لك شين على المهم شي أسخير لكل أسخير المدرسة سغل دوات يكفى يكفى خلاص نشجغ نوجبك لا أيها الأب نوجب لك الدلال وجبوا لي قدي لها خطر البيئة النيلة مهمة جدا مش ليس عقب قاع نوسا نسوايع ليكل هل ليس عقب ست سوايع بات ترني داس ودون قاع أقل من ذلك أني بات على الابتدائي يزعلك لنا ست سوايع سبع سوايع أقصى أقصى حد تكمل داس ساعتين من درس نوم نشت مش تقيم وجار نوم مني 14 ساعة 16 ساعة ما يلي تعقب تعقب تدارت فإذا تدارت مني هل ديك تدارت تشجع في عزام مخاطي هل ديك بابا يتشجع في عزام مخاطي خطر داني الخطا سني الخطا يجب ان ننتبه اليها اليهما الخطا امزور داني دوني تكرون طرو انه البعض يرقب بانه الوجب انه اسخير لكل مدرستي ويا زلادوات وهذا خطا يلزم هذه عادي بابا ما يدن الدور الخطا الثاني الذي يكون في بعض الاحيان داني دبتا انه انه تدرت يعني نغ الخطا امزور يعني اي تورقد منه الدور مبلا عفوا المدرسته يعني ادي ولاد واتي وفر الجو فقط وهذا غير كافي الخطا في السن الا واسي تبين قبل دين دبتا هذه قبل من دراسين اخذ ابدا قرص اعزم مع زميلي اعزم اعزم اعزم انا اني اللي يتبين كانه يتبرد دمت وهذا امر غير كافي ويمكن ويمكن اتبرد دمت تسوانا اعزمه برك بلا ما توفرض الجو خطر قد يدلجو وهو القضية نوانا فقط فإذن لابد من هذا الأمر فإذن داني مشينا لهذا الأمر يجب نحتاج إلى ماذا نحتاج أن أنوش سلوقت النغ أنوش تفكير النغ إطار النغ في هذا الجانب في هذا الجانب ثم لابد داني مادام نحتاج أنجي قلجو نحتاج أنتابع داني أدي بين بتا أدي بين الفرق جارقني الجور بعلم دقني الجور بجهل خطر عمري أبدا ولقري قم بابا يكتمم ما نشي يفاتي ترى نشي زعلك يا ربي نشي كيف هذا طب الضمعة تروقع زمان خلاص ده بداركم جارو دي اللي كتم جاروت عمري لم يفوت الأوان بعد لحد الآن مهما كان بابا مهما كان مما أدنج من التبع أدنج من أدرز من تطوينسن أدرز من تطوينسن إطروانسن خطر بدليل دبابين يشع أستاسي كتلفرني كت مع لباليش بطغز دي قلو زين كت ماشين فش كتتي سيجو قال بطح مكازود تشخ 16 الشهر دي كده آدي آدي أرزت بجناس كيف هات السيجو بل ماشيتو دي أرزت بجناس الشهر إحتاج أدي زوال الله رب مغ معنا أدي زوال آدي زوال سيدي هذه لمت كيف هذه السجور ماشينتو يحتاج الدياوي إذا خدام هذه السجور ماشينتو أسوش مع لبالي شحال مليون يكون شحال من وقت أدي ضبرا خدامه ويشاس الملايين نيد تكوين هامي يسلقينت الماشينتني سلقينت يجيك الطوموبيل يا ربي ولادك تلاهي القطام وتقرقابون 15 مليون مغسين وزارتنا باركة هذه زواد أزواد الحما كتسعيب وزار البيرمي خويا الطوموبيل غرس القيمت تجديد صيغ الطوموبيل تجديد نقطة قديم تغسل قيمة مش كتزوقة صحتك تعزيز طوموبيل تعزيز هذيك غزال البيرمية هذي من غزال دا وحدي من بعد تزوقة سؤال هل تربية نتروان نخ نقار أن المتزار دا وحدي أنربى مكان متفق مهم أرو بالوقت تروان إني طلع المناط نربى ربى المعلم أم أنه نجتهد في نجتهد مشكلة نشرى مثل نجول قيمة أسنى في الوقت أسنى في الفكر أسنى في العلم أسنى في التكوين أسنى في كل شيء بصح كاينش اللي دوسو في الوقت تقاردوسو في غير الوقت أيها الأبويات والأم تقاردوسو في غير الوقت ولو في الوقت تلمد ولو في الوقت تكون غيمانك كديس ولو في الوقت وهولتو في الوقت لاش الاهتمام يعني مش كنكون صراحة لاش الاهتمام بابا إني مغمم مايني اش الاهتمام يرقب طرواني المهم اش الاهتمام يكون نقطة نروغ نقطة نتمس الشغل نقطة ويرقب لي الواجب السطني ربى ويرقب لي الواجب السطني تابع فهو من يريد تيس الاهتمام السنة تلقي قرش هذا الواجب تجي داس القيمة أدياس الوقت تجي داس الاهتمام أدياس الوقت لاش الوقت بمعنى لاش الاهتمام عندي مختصر لدى فهذا مهم جدا أنه أنسن القيمة نشرة مش كبإذن الله تعالى أسنكن السفر أسنكن السفر وقتني الوقت نقصنا ونغيس وقتني الدفاع الوقت في ذلك نص الشيء أختم بنقطة يعني مقدمته أنه كثير نخسر ونغاد نجحن في الحقيقة أي أب أي أم يخسر واسمه ذا بيهم نجحن نجحن عزم نسنا نجحن دوني نسنا نجحن لأخرك نسنا نجحن وكل أي أب أي أم يخسر واسمه نجحن ديقيشة لها وادة فيه يعني قاعد نسن باللي ولا بابا نغد لدزعلو كنا ومن خصنا نسجنق أن نجح ولا كان غادي يزعلك فإذا أي أب أي أم يريد النجاح لأبنائه بصح مش كبنا قروان غاد نجحن يلزم كل شيء غرس ثمن يدفع إذا ما تدفع لي قلت ثمن ثمن يدفع هو المقصود الريال قد يكون الريال قد يكون الوقت قد يكون ماشينا طرد الاهتمام قد يكون ألمضغ شرادة جديد قد يكون أسوش خص الوقت قد يكون فايدا لابد دني أن النجاح يحتاج إلى أسباب يلزم أن نأتي بهذه الأسباب في ذلك مش كده نجح نطرونه كذلك أن ننجح أقابل نسن لابد لنا أن نأتي بهذه الأسباب فإذن تولي مقدمة في الموضوع مهمة جدا مش كأن نشير الموضوع الأهمية اللازمة أهمية الكافية أي أب أي أم السن بأن هذا الموضوع مهم جدا ودقين شيء لدي الوجب نسن أهد المزيد السيسن خاطر المزيد دقين شيء لدي الوجب ثم أدسخ أنج بعض نقاط على السريع في طريق التعامل مع الأطفال الزر نقاط سريعة جدا خاطر أهد الموضوع النق مباشكا لكن لها علاقة أول شيء أنه ملي تعامل مع الأبناء اعرف بأنهم كائنات بشرية برودم وكائنات عاطفية تعامل نصل عاطفة أوهو دوزان أوهو دوزان نطفلي قد أسو يفرح أسا الشا يحزن أسو إلا تبديس النشاط مدى بها يعزن مدى بها يخدم الشا تلقي تيدي الشل مغي قلق مغي يحزن سي قنشا ملي تعامل معاس رعى هذا الأمر هذا أول شيء ثاني شيء يلزم أنه أن معامل معاس دائما قبل أن تتعامل بالحزن جن نظام أول شيء أن يكون عندهم نظام ثاني شيء أن تتعامل معهم برحمة وبلطف قبل الحزن نعم جل حزن جل كذا بصح جن نظام تعامل معهم بلطف خطر شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وما كما قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإن مع طروان ما أنعاد وبالفض فلو كنت فضا يولي تشكلي غير مشتم غير عاير غير سبي غير أحمق غير فض لو كنت فض غليظ القلب قلتي قاسي وتحسي تصدد وكل هذا والله نفس الشيء أيها الأب نفس الشيء أيها الأم نعم أرى أطفلي طيس وكلا يرقبوني دبابا سوني دماما استحترامت بس حد كل شيء غرس الحدود درقى بابين لما غمين يلس دوشتم ولي تحس السيس ولي قاسح القلب مؤكد أنه ولي تعيدي ديني لكل ولي تعيدي ديني فننتبه إلى هذا ثالث شيء أنه يجب أن تروت في التعلم دائما لا تقارن بينهم قلبلت بأنه أدمكن أطفل كم زوار ديق المستوى عزم فيتسن ديق المستوى طيزور ديق نشرة وتمس ديق نشرة طيزور ديق نشرة يوز ديق نشرة وهكذا يلقي شقة نس فروق الفردية جار بنودم جار طروان الله في ذلك والتقارى واسقر يواج إفاش في تغ كذا يتغ يتجى كذا وكذا أرقب يواج بتا يتجى شتي بتا تجد لا تقارن ويواج أرقب من شتي ديوي الامتحان شتي كسلام فيك وفيك أرقب يواج كلني يواج كذا وقرر لا تقارن قارن سيمانس قال القلم ما يزغط يويد كذا وكذا هاني سكوسو توخرد قادر تخدم ديف لاحظ كذا الامتحان امزور تويد كذا هاني فايتسن توخرد قارن تبتا سيمانس بيلاز بانه غير القدرة هذه الجموجة فإن قارنه بنفسه لا تقارنه بغيره لا تقارنه بغيره ممكن يقرح دي لاند القدوت نادرا بس حتبدي ديما قارنت ديواس ديوتماس ديوني الجيران دي مس نعمس فهذا يخلق الشنآن قد يخلق أكثر من ذلك ممكن أطفلين هذا كره هواس هذا كره هوتماس هامي خطر السكن مدرس تقارن تسيس السكن ممس تقارن تسيس كان غير الشغل يوايو كان غير ممكن تاك مع تربي سيس أطفليني ربي التجي المجهود تجي التايزوتني مجهود تصدق المستوى فإذا لا تقارن قارنه بنفسه شجعه بصحة قارن مع أحد ضد نفس الشيء قضية النقد المهين حاول أن لا تنقد نقدا مهينا لابنك اسكمل دعاير اسكمل كلا فحاول أن تتجنب هذا أدنى سمار إلى قواعد النقطة الثالثة قواعد في التعلم قواعد في التعلم قل شيء لم أتنى غرس طروان في التربية اللي قلش عن قارس المنهج الواضح الظاهر مغ المباشر اللي قلش عن قارس المنهج الخفي منهج الظاهر ده نسعي الزمن نسعي الزمن أرزم الكتاب اللغة العربية عنوان الدرس معنا باليش رحلة إلى كذا الدرس قواعد القواعد محل النص ضع عنوان للنص وعلى بالي واش فكرة رئيسية اعرب كده وني قاعد المنهج ظاهر لقد شقر ناس منهج خفي يقلش رمس ولدي تبين لان نصني مس بتدس بتيت بي من قيم عطلين ينصني الرياضيات قال مسألة مسألة معنى بالي شيء القسمة مسألة للقسمة مسألة العدد العشرية النسبة المئوية المسألة ظاهرة ويعزم المسألة ومسح المسألة اللي قد تجد المسألة للزكاة قال لي قنحد غرس ما على باليش الشي 100 مليون مثلا هذي السفغ 200 مليون مثلا هذي السفغ الزكاة تلزم الزكاة 2.5 منش هذي السفغ قد تجد العكس قال لي قنيز والله بون كيس اللي في 600 مليون ننس يلزم التاويض مع الفايت 4% منش تسني كملا قد نسقس المسألة المسألة فإذا المسح الذي سيكون شراء خفي أماس تمزرت كغلط لقن غاسي قن شراء العقيدة ضرورتني قن شراء أمر الله سبحانه وتعالى دسكت فإذا سنك اختيش غاس بلا ما غاسيني غير بهذا حلال بلا ما غاسيني إلا يقال إلا في واعيه في لا واعيه لتدفي قن شراء التعامل كأنه مقبول بين تعامل بالربا نسشي أيها الأب أولي إلا في التعلم في المناهج إلا أموني نقول لك الكتب إلا الكتب من طروان غامو بتا في الرياضيات في القراءة في كذا كل شيء إذا قلناش راه نفس الشيء تعامل بابا مع طروسة الدارت إذا قلناش راه من يتقرص مباشر وطبعا زاد كمل المعلوم إنه منهج الخفي أكثر تأثير من المنهج الظاهر وقوي هاني خطرات فيه شو تحسي لازم تستكمل مسائل الربا بعد ما يزعلك السين درب هذا حرام إيه هاني ده حرام يودي قاعني نعزم شنسي الابتدائية ما على باليش كان عزم مسائل الربا تمين ديك الشيء اللي ندحله مش مشكلته هامي ديس قنش رانا نفس الشيء تعامل مثل قسم التعاون مغض العكس عزامة المنافسة منا إلى آخره وتسفل المسمس مس. المهم أني لا نكرم غير مباشر إقواء وجان واني لا مباشر في ذلك أنا يطروى أعزم أعزم أمي أعزم دا وحدي كذا إلى آخره هذا كلام مباشر له تأثيره جميل جيد مصحني لا غرس تأثير جار أني لا غير مباشر دبت أني لا غير مباشر أني لا غير مباشر أنسي ولدي في دنشا لين دبت لين تحبيب العلم تحبيب العلم بحيث على غير مباشر أدير قباب أرام أدير قباب بس يطلع مع استدرت أدير قباب بس يذكر العلماء بخير علماء الدرن العلماء يموت المشايخ وسي الله يحتفي فلان يعزم الله يبارك له الدكتوراه فلان ينجح شرايني من علماء المسلمين كذا وكذا هذا يعزم التاريخ يقص كذا التسلم على باليش الخبر يقنشر خبر علمي سيت ولا هو خبر علمي قال له ايوا كل اللي بيقنشر السبور كل اللي بيقنشر المهم البوليتي كبر هامي خبر علمي ولي تيتفتا بجنا كلش وتستحمله ليش خبر علمي ايوا العلم حتى اللي يقر فإذا منهج خفي بلا ما غادي فقط لي أنه للعلم قيمة للعلم فائدة خطر طروان أنير قبن يتردد على ألسنتنا أنير قبن ديما مش قرب سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يقول شيء ما يقال إذا تكرر تقرر أني لن يتكرر أدي يتفور الدقين برادم بالطبع بنت تدرت يتكرر فيه أخدم لي زافير كذا تجد خلاص صفيني يا زعولس أخدم من ماذا بدك أخدم من ماذا جغل زافير بت تدرت هذا شغل مثل ماما ماما نسكن معي اللي سيلي سكن تلا غير الخياطة التجديدين العرس الحويسن تزوجني أتبغى تفكر غير بت تقمر ما انتشبرت والله اللي سنجيران يما غرس كذا وكذا ولا نشي جيتي شبرتني أنزول ديني همي يتفل الحوس نزول ديني همي نشي ننزوي ما يتكرر يتقرر قاعد بوخصني تشكير نسن هبت تتقنن هبت تجشن همنا بزوانا تحوسن هاني تسلى لمن تدارت بس بوخصني ميلا نرقب من بابا نسن ماما نسن طالع عن عزمن معليش شرد القرآن شرد الشرع الحلقة حلقة علم وذكر في المنزل إلى آخره سيتقرر في أذهانهم أهمية العلم سيتقرر هذا في لابد أن يكون هذا في بيوتنا نخص نقول عيس لابد دعاد تدارتك أيها الأب أيتها الأم ركن المكتبة أطفل يدير قبل الكتب تدارت سمونك زاس سموراس رنياس الكتب سمونك زاس سلمعاش طبعا هو بمعنى سمونك سموراس قمدش مراد وش تيمن خاطي أما سمونك سلمعاش اللي عاد وليت تزدى وحدي خاطي مبصح أزجغي قنشرة إضافات تزايد يغلب المعاش سنغي سموراس أها أو يسند الكتب أو يسند مجلات المطالعة ويس خسار خطر وسخسر دي ميتشو سخسر دي ميتشو استويد مع لباليش الشاصرة والمختريكو ممكن 100,000 مغجر أتسخسر ديس المجلل سشيني مجلل 20,000 لا بتد المجلل 20,000 ونعقل نشين طول صغد مجلات 5,000 3,000 بتد المجلل نبورس 20,000 مكسس يديني وتسيق هام يا سيدي وسخسر دي ميتشو أو يز المجلل أو يز الكتاب نوعاز إلى آخره في لابد لهذا الأمر أترقب أرى جر تطاوينس ثم شيء آخر يجب علينا أن نفرح بتعلم الإبن ونجاحه إذا ما نفرح تعلم زي النجاح أما شا ترقب من ميت أيها الأب الخطوات ستمزوار استفرح دوتوزدش بشر مدى بشر فلان إذا يقدر يجر فلانات لا تبد لسي سيميات يسبدي غير أمي ويجر لا يفرح لا إذا أدت تقع المشاكل وخدمة السنة قاعد فرفرنا هامي إنك يبدأ يجر إنك تبدأ يجر اللي تبدأ الأول كذلك السنجد يسمى يوديك النتيجة تبها يوديك الدوبل فايد يا باك يغيب 10/10 كيف 20/20 فرحة ما شاست فرحة دي الجار ما شاست فرحة دي السيول فرحة يوديك نتيجة بهانت الامتحان وربطة دمي آخر أسان جريسك تزرت أسان جريسك نومسي أسان ريحان قصة أسان زوال جسك تفرت أسان زوال غابت أنا شرح وسلم كني أفرحة طبعا على قدر المستطاع لا شغلش ما يكتلغى لا شغلش ينشر أفرح حاس مهم أدي حسة آرى طيزوت بابس يفرح أخطر يحقق نتيجة أعزامس أعزامس صاد يفرح أيوة أيوة خلاص ده واحد إيه بس في بتد إيه خلاص تقلع زوج تقع زوج ثواني ثلاث ثواني أيوة ده واحد يقدر شمي تقلع يقدر شمي خلاص تجزاء فإذا لابد أن أنه أصل فرحي من نقص سني أدي جيجين شهادة واحد يعزم أما شاصل فرحي شهادة مش كأدي حس بأنه لهذا العلم ولهذا التعلم قيمة ثم كذلك لابد أنه أصل صور أنني أصل جيك تصوري تبهاء يعزمس يمدرسس المعلمس مهما كان يجب انه ان العاد نتبين بانه المدرسه تقشا المهم جدا الى اخره. داني ممكن الشاد يس في هذا الموضوع اكثر، وانما عفوا انا خسرت شهر غديس او اغرس لعله السادس تصوريه المدرسه ما تصوريه المعلم يطروانخ مهما كان، ولا تقبل المعلم دي سجل الغلط ولا المدرسه دي سجل الخطا، روح سول المعلم ني بين دي المدير ني الاداره ني بصح لا تنتقد المدرسه وخاصه خاصه المعلم دسات مميت سات طرواتش هامي خطرات لي ني مختصات ناديني خاص قال المعلم هو وحدي ولا البابا كيقار دي كذا وكذا فيدني ادي فيك تيشن توتا ادي تكغرس ادي عاد يرقب انه دي قشايلان وسيلزيم دي قشايلان خاهمي السبب بتاك كل اكل الاخفاق قل الفشل اتير لمدرسه نمغ وعزمني. كذلك علم سمدس يوراتش انه اي نجاح انه كل نجاحات وكل الاخفاقات انه او عفوا انه نجاحات الاخفاقات حقيقه انه نتيجه العمل انه بدات خدمت تنجحت سخدمت بدات خسرت سخدمت، فلذلك عليك ان تجتهد وتسلم يد انه المهم خدمه خلاص خطي، المهم نجم مشاركه، مهم مشاركه خطي ودو المهم مشاركه لا عرفت لي زمادي مني ادي خدم ادي يجي مجهود يجتهد اقدا بعد ادي يجي مجهود بعد ادي يجتهد بعد ادي عافر بعد كذا ويجيو يديني النتيجة خلاص ديني وما تشاؤون الا ان يشاء الله. داني نسن ديك القاعده انه كل النجاحات وكل الاخفاقات مؤقته تخسر دمي وتيوي تشايو عاود باذن الله تعالى ربي يولي زوش ضيح. سن بانه ما اصابك لم يكن ليخطئك، سن بانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء عفوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنه ربي سبحانه وتعالى اكتب شاموني فإذا سلم داس أنه الإخفاق والفشل والنجاح الامتحان ومغل مدته وهو نهاية العالم هذه ممكن تستدركت في النادي المدبي اللي ديس إمكانية ماذا؟ استدراك هذه ممكن تستدركت اجتهد كمل فإن يمكن أن تستدرك يمكن التعوض خطر خطورة أنه أطفلي لكن شرع القارس في التربية العجز مكتسب مختعلم العجز أطفلي الديتشر الديلول ربي سبحانه وتعالى أدي جديس حب التعلم والقدرة على التعلم يبا أتغوني مانيك ونتجنش وشتشغي مانيك أضير دغي مانيك أتزغ وحدك أدجا وحدك من بعد سعق بس عامين ثلاثة هذا طفليني مخطيزوتني تقام مني أدي دول السنة والتنجمة أها وكذا هامي يلمد العجز تعلم العجز أو العجز المكتسب أدي رقب طفليني مخطيزوتني أدي رقب أراي النبي اللي تنجم في المشكلة لا لازم تسند بأنه ماذا بأنه يجنش راي زواياش أدي ممكن أتخدم أدي ممكن أتعوض أدي ممكن أتستركد خاطر يغل مبورصة تلقي تضيع ودك مرحلة ممكن من نتائج استضعاف نتاع زام امك كذا اللي يحس بانه وخلاص وليت نجم وليت نجم هذا عزم وليت نجم هذا حصل على نتائج تزعيمي هذا فشل هذا سيب في العكس سلم ذا سميت بانه يورات بانه هذا يمكن ام يحاول عاود في ذلك كيف سلم غمو عمليا انا سيني روح عمليا كيف سلم الحيت عرفت يسد طيجر تسد يا باش راهو يعر شراي والنجم غفص شراي والسينا قال لي جر طرح السؤال نصحها مون سالته متى تجو هم عاود ام عزم ام تعز ام تعزم خصهم زار التربيه مثلا قال كذا فهمت ام وحل المهم انت غير طفلي اللي مختيزه وطني نجم يجاوب السؤال يمكن ام غي يوديك النتيجه تي عاود التمرين اللي مغل مساله اللي مغل على بالاش نص اللي مغل الامتحان دي يوديك النتيجه تيف بينا سها ترقبات تعاودت تيود النتيجه تيف وكانت تسلم دابا بدات نيد يا با نجم شرايو شرايو يعر اجلس شي ناس بدا شراي ويعرو تنجم غتجا تنجم غتجا اكون ولت تجي لباتا طوي تسافر شتا تحاول دمعاس تيويد السؤال المخصم فين متى دير كبغرس انه شتا يكون الحاول قلت تيوي غلا حيا حاول رجع قل المجهود ايوا ديك النتيجه ولو غير كامله فين هذه هي البدايه فين تجي المجهود تفرض النتيجه فين اي مره يعني ادي نجح لي صاطفليني مغيوي ديك النتيجه تيف لازم بينها المجهود تديوي النتيجه مجهود في تديوي النتيجه او عدم المجهود شتو تخدمت شتو تيويت ولاد الحيت في هذا الامر. طيب فاذا لابد ان نعلمه هذا الامر ثم بعد ذلك علم ابنك عموما في التعلم شكل يوارا شكل يوارا ما غير اطفلي اصلا غرس الخير راس خيال تقعد تخيل الطفل في دبزة السنة الأولى مختيز وتنغلق رش بتات خصد المستقبل لا يبدأ يحلم يقن شل عاد خصوصك الطيارة تقن معلى باريش تجار العملية تقن العاد غير كذا كذا اللوزين يقن فلبا بتالي يرقب الحياة ليتمنى دي عالم يقن كذا ليتمنى له خيال مهم جدا انه الخيال لا نقتله بالعكس اللي يجور مع الوقت دائما نسكرس الحلومس ماذا بك كني يستغ دبزان تشك كذا كذا مش كتاو الدم مغير اللي كذا يلزم التعزم يلزم تجتهد يلزم كذا فإذن يجب أن يعني أن يجلس خيالي عكس ذلك أن نربيه يتخيل نفسه تخيل لمن تشمي ماذا تريد أن تكون يتخيل نفسه ممكن فقيه يتخيل نفسه عالم يتخيل نفسه بالتالي يكون حكاية قصص العلماء من الصحابة مثلا ويزمي إمثال ابن عباس من العلماء مثلا الشيخ تفيش رباط يرحم كيف يتشرد كيف يتشرد ليتيم كيف يعزم كيف يوض من شتي ألف كذا يجب أن نبحث الغالب أيها الأب أيها الأم يجب أن نكلب يجب أن نسميت لهذه الأشياء يجب أن نغرس طروان مغ فإذن لابد من هذه الأشياء فإذن أسنش أمثلة علماء إلى آخره مش كديما ألي عاد غرس يقل اتجاه بدأ من يتغرس يقل اتجاه حافظ غفص حافظ غفص يخص قراءة يخص مطالعة يخص حفظ القرآن وحفظ معلى باليش الأشعار وكذا يخص ديقن حدي لأنه شاس ربي فاسنس يتشتات وتسعت التفتشت يركبوني الراديوني كذا لما يس المواهب جيت حافظ في خيالني ايوه من هيل دا وحدي فإن حافظ على ذلك الخيال ثم بتا أطفلي أصلا انت وليد جي قلنش راي المستقبل شتي سلم داس شتي سلم داس يجب أدعى غرمغ يقن يقن طموح من أبنائنا يزن دي مبدا نرقب طروانغ ماذا بينا أن يحصلوا على أفضل النتائج وأحسن النتائج دي ما يزن سنجي كتلابار تزعلوكت كتلابار تزعلوكت في هذا الأمر ثم كذلك ممكن ديس نقاط سريعا أسن سلم تقوية الإرادة تقوية الإرادة بمعنى أسن سلم دي طفلان يتحكم في نفسه وليست نفسه هي التي تتحكم فيه وهو قاعني شاهد فلي أتيف وهو قاعني يخص أسيتوش في نفس الوقت وهو قاعني تخص أسيتوه من عرص خاطئ إذا ما سنسلم دي طفلي بينه بعض الشغول قد تطاود الديسن عارفين تتفض أصلا تطاود تمني كنت نتفض البعض الشغول إذا ما تصبر تخص تشرا وهو قاعني يخص لبيك وسعديك وخطني استوشخ يو يو باو كده أخصك كتفير تخصك كده معليش الشعر أوري الويكند كذا قد يكون أختني معليش على حسب المهم أقلال أساس المدوط لي أن يتحكم في نفسه أهمي خطر أعزم يحتاج إلى هذا الأمر أدياسات لي لعزم إلى التراجع أدير قال نفسي تصدقائيس قيل أدير يحبسي هذا تصبسي أزولي ضال تليفزيون أزولي مدوش أسلان زقانا صدر الرابع بدت لا يتحكم في نفسه ولم إذا يتحكم يمانس الممكن سوسلندن أديني غير أسف الشديد مودو أن يكون العمر سعانين ثلاثة وسنسلم الخصلته أنت عب معاس ميزعلك أنت عب معاس مودو أن يكون أطفلي عامين عامين طيزوت العمر سعانين تشرين من شارد الكاس تشرين اللي شارد الكاس أها عيق نتوانا تشر شارد الكاس تشر شارد الكاس وهو بابا ديني أم مما حاسج ثلاثة عياء حاسجك أي اشتيني الكاس أو دود أتشر مما ربا دخل انتهت الشهر مخد بابا دي الشهر هاتفليهم مدى من التحمل المسؤوليات من المياه أدي يمد بأنه يقلش هذا ما سيخدم فإذن مهم جدا تروان سلمد روح المسؤولية روح أنه يلزم بعض الأمور تخصد خلف نفسيتك وقعاني تخصد أتفد أمي خاطي فإذن أدي يمد الاجتهاد أتي يمد سبتة أتي يمد مثل هذه الأمور البسيطة أتي يمد يعني مع الوقت أتي يمد سبتة أتي يمد أنه تجيدي قنشرة تجيدي قنخدم يلزم التقديد تبدي يخدم التقدير تبدي يقوم تمرين يلزم التقدير تبدي مع الباليش الشيء قوة خدم ولم تدار أمر بسيط يلزم التقدير أتلي المدرسة أساسي مضغط تحمل مسؤولية ونشانس نسمو راس كذا لابد أن أعلمه تحمل المسؤولية لزم ماشي نتخوز وزقوه كل شراء يخسيت أدي جو خدمني باستثناء يقل نشرة كان غعزم باستثناء ممتشنة يشان أيابا مستارت الرزي واسقار السمان تدسني جو غل مستارت ولمكن خاطر بعض الامور البسيطه ممكن تكرختها القضيه المدرسه المسجد العام ريمانس معليش اذكر من باب الذكرى خاطر يتوقع انه اطفلي يكتب ربي مع بالين شراس الكوس مثلا يرز الكوس يرز الكوس دبور خاصن دابا السديس من مشكله داوت يتسدد يغش ديال مستر تويتسنت يغش ديال الالوان دي جديد كذا تكمل تخطر زنيو واش تسيخ قيمه من ناشح مقل المعلم باش كتربي تخفض في داوتك ممكن يدير قبيق على الظاهر صحيح شكاط في لي زم هذه أسيح مقبس السين معدين هذه كذا هذه حفظ في الأدوات ومصحات في لي ندقم يومين ثلاثة أسمانة بلا الأدوات بلا الكوسني من بعد بتريج هذه يحتاج الكوس قد يمدوش السكر هذا خدما الدرس لا يرقبط نظريا يمدوش السكر براتيكا لمدن انت لش الكوس ولا براتيكي ولي الميت قد يكون هذا يطلب سين ديتشلس يقني يشاس يقني سيوش يقني ناس سجم يقني أها شكي كذا قد يذيل نفسه قد يكون أدي التعاقب من المعلم خاصة من بعض الآباء إلا المهملين ونرقب في المدارس فعلا مهمل بأب مهمل في مجال نالفراك نستيلو مغالفراك قلم الرصاص مغالفراك نمستارت أما أصلا أرى العلاقة ليش جلد بابس أصلا شقري بابس يا أباء مستر طرزي مال كريوني خصيات هامي السنه سجي قال الله يبارك قال الدرس ديك العقوبه مريقله هادي حملات في يمني بالك العقوبه المعلم واللي حمل عقوبه مباس ادي ولات في يمني هذيك راه عزم هذيك راه المادتني هذيك راه كذا هامي لا دوت لاش بابس سكت الجهه مزير سكت الجهه تاعت المعلم اللي حمقس هذيك راه درسني الرياضيه الكوسني وخدام اللي جيم دوتشاني لا نسوشي لا دوت هذيك راه كل درس مجان مبطا الفرق بابس ستوشي مش كدي سخسيس الكوس أما بابس ولي تنتبه بتغرس اللذة وتميس بتلش غرس فإذن أمر مهم جدا يعني نقطة مهمة جدا في هذا الأمر فإذن لابد مشلنا نفخص نقطة بتا تقوية إرادة المتعلم مغل إبن ولابد أسنسلم للعمل وعدم الكسل يبدأ يقنشره يلزم أتيقله فإذن هذه أمور لابد منها أن نأخذها بعين الاعتبار الوقت اللي تزد ممكن أشير إلى شيء أو شيئين حقيقة دي قدرت ممكن أخص دي سكونات ناس دي حلقة سنة ثلاثة أو غير ديك الحلقة تحدث أريد أن أشير إلى بعض الأمور سريعا أول أمر يجب أنه أن تدرت جو منزلي ملائم جو للمذاكرة لابد أطفل إلى عد غرسي قمونشان يعزم ديس قمونشان مهم أسمح ددي أطفليني مغير تزوتني الوقت وعزام وهو مما تخسرت على الاترنيح مع ورس ونغمميس ابدا مما الباب تزقناص ساعة الزقر ما على باليش صغب الشارع عزم ساعة سلقيمة ساعة سمسين ساعة بعد سمسين ساعة بعد طنيات ساعة وسيدي تكت الوقت باين اصلي سوسو يبدا ورار نغي بدا احكام غي زودي ريح تشلت عزم دمي اها تكت الوقت باين اطفليني اتحفظ ادي السنبلي دلوقت وعزم وشقير لا غير يورار لا يا ربي سجمي يبا كيف تفرج غروس وما ديقتا لا سجمي درار بسدد ولغ لا يا غدري حغ لا ليسن بوقت معزم هذا أول أمر ثاني شيء أنه جسد المكان نوع ما معزول قدر المستطاع ما كل حد إمكانيات نوع ما معزول وواصف يعزم يوسب الزاني قلنا يكرز الورقة قلنا يخرجز الكتاب يقل ما على باليش بالتسجو أدي على طفلين أني كره هذير يحتدرت أقول يحمل تسجد الزع عديش أغير من الأدوات استبدرت هامي إلا يسن الله يبارك يقع هجوج ومجوج ويتنجم هذا يعزم هذا الكتاب ما كل راس هذا يجعل لي كل مدير المعلمة سحمق إلى آخره حاول أسجد قم الجو ثم تريد شيء حاول أنه أدعى يزقى الوعي وعزم سكت المتعة ماشي أنه ننطره أنه أي نجاح تلقى ترزم الكتاب ترزم كدان الكتاب سنة وكراس سنة مارين معلم رياض جيد نح حسن نح ممتاز نح فرخاص أدعى يرقب أهود يقل الحرب مش كدير يحيي وعزم خاطي سكت المتعة قد دائما نقار جلستني أتعدي كل جلستي لن نحكى حكاية بسين سنفاس سكين بكري حكاية سكت قمتين ماشينا قصص علماء إلى آخره الجلس قل كاس اللاتي دبزان عشيتني مثلا حرزة سباتي لعزام مدرسة حرزة كاسني اللاتي تقديسني مغ الخضرتني مغ أستجد وقتني لدي سدي عزم إلى آخره أدي قد كل وقت ممتع بس ديري حماس أضي فرح السيس مغمما سمس الشيء مغمما ستريح معاس أتفرح السيس أستحكيك تنفس النقص النت أستوني تنفس لحياة أستوني تسيرت الرسول صلى الله عليه وسلم أوني العلماء أوني الأنبياء أوني كذا أوني بكري بتتغن أدي قد كتل وقت أعراض كتل وقت ممتع أدي من ماذا ريح وهو يتجد لهم ماذا ريح بس مغمما سلم تجانا السين وجين سؤال وجواب عقاب إلى آخره كراسة تهامداني تصلبط تهامداني كذا المعلم الجيش كذا إلا وسيلة يرضى بأي شيء قاع مني صغير وطام بسي الله يتزير الله يتزقى ده وحدي عطفلي يحقق المستوى حاول زير غصر يحقق إنشاء إلا نجاب ما عليه ده وحدي اسمه وهو يوضق المستوى خلاص تكنعد خاطي ولكن ديما أراد شي يوضق إنشاء حاول نجاب مصحوا لتقع قنوزيرا اللي بتا ضفورة خاطي إذا عديما ديس قلنا من التوازن. كذلك شيء آخر يلزم أدعى جو المنزل قد يجلو نصهر نحذر نبدأ نصهر طروانخ لو سي تدار الله يبارك تصهر إلى آخره طروا ديما صهرين ديما تشرب الدومن ديما غدر القسم موجود مثل هذه الأشياء في نحذر من هذا الأمر لازم تتسند في شيء قوي تعب وهذا لابد أتزور المعلمة تسند بتلهم قال مي تشن غير لي تشلا غدرات القسم اللي تاز دعيه الا في قد ما زدت قضيه تحضير الادوات ديما سند ايوارا غادي تحضر ادوات قبل بات ضغط في لاكريشن السنه الاولى شتي يلزم دممس للتبع بات ضغط في دزعلوك يلزم دائما قبل غادي تحضر ادوات سوي بالشحه لي زوار كذا يشري تشاتي تشرا كذا الى اخره في هذه الامور يجب ان ناخذها بعين الاعتبار لان الشغل الحقيقي تغلب وانما الوقت الظاهر يوب. نسأل الله الهداية والقبول والتوفيق. وآخر ما نختم به أنه لابد للأم دور مهم جدا لازم تجب عين الاعتبار وكذلك بابا أدي سييني قم بابا نشوف كل ما قاعد ريحه معمك إلى آخره بصح على الأقل أيها الأب أننا بدأنا الدرس قاع من قضية الفرح كذا أن إلا غير مباشر يلزم أدي كل نعم مما تضل ممكن لدوات مما ممكن انتهت صريحات في وعزام مما يلزم كذا بصح ايها الاب تابع ضل دوات من بابا ايها الاب ضل دوات من ميتش معنى باليش ميتش يحتاج يقن تمرين الفرنسي تسند الفرنسي مما سلت السين تابع معنى باليش كنت مسألة الرياضية وقال لش غير الوقت بيز الوقت يا ايها الاب والسين لش غرف ضل دوات غير تلقى بديك الملاحظة توحدي تبارك الله فيك ميتش امامي هاي بارك الله فيك اللي كمل وجار مهم الابن ادير قب بابا يتابع أدرك بابا السن بتعزم أول كوارثين أنا رجبت نتوان وشير إليها كثيرا بابا لسي منود معلم ممس ولا منود ولا من سنت ممكن إلا ولا سعى ولا يكون التسم فإذن كارثة الأمر يجب أن لا تكون يجب أنه أنعب نتابع فإذن المطلوب من الأب على الأقل متابعة المتابعة الدقيقة تكون من الأم نعم فإذا ممكن بتزدك الوقت بلا تفاصيل أكثر. نسأل الله الهداية والقبول والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وندعو بالتوفيق لأبنائنا ونقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين ونسأل عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذنا على هذه النصائح القيمة وعلى هذه المحاضرة المباركة فشكر الله سعيك وبارك الله فيك وأعانك وزادك علما وفقها. غدا إن شاء الله لدينا تساؤل دائما نطرحه ألا وهو في واقعنا المحلي لماذا لا يزور الولي المدرسة. سيجيبنا عن هذا السؤال غدا إن شاء الله الأستاذ الفاضل يونس بن ناصر حجاج. وآخر ما نختم به هذا الاجتماع المبارك دعاء من فضيلة الأستاذ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وإنما جاء بحق من عند ربه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا فيما علمنا وزدنا علما. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.